بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين، بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، أي ما اؤتمنتم عليه من الحقوق، سواء أكانت لله تعالى أم للعباد، فعلية أم قولية أم اعتقادية. جمع أمانة مصدر سمي به المفعول. وإذا حكمتم بين الناس، أي ويأمركم إذا قضيتم بين الناس في حقوقهم أن تقضوا بالعدل والإنصاف. وأصل العدل التسوية، نعم ما يعظكم به، أصله نعم ما يعظكم به، فأدغمت ما في ميم نعم، وكسرت العين للتوصل إلى النطق بالساكن، وما موصولة أو نكرة موصوفة، أي نعم الذي يعظكم به، أو نعم هو، أي نعم الشيء شيئا يعظكم به، تأدية الأمانة والحكم بالعدل. وقوله تعالى: وأولو الأمر منكم، أمراء الحق وولاة العدل من المسلمين، أو العلماء المجتهدين، أمر المؤمنون بطاعتهم إذا أمروا بما فيه طاعة لله ولرسوله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. وقوله تعالى: فإن تنازعتم، أمروا برد ما يختلفون فيه من أمور الدين إلى كتاب الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وسنته من بعده، لينزلوا على حكمهما. وأحسن تأويلا، أي أحمد مغبة وأجمل عاقبة، وأصله من آل هذا الأمر إلى كذا، أي رجع إليه. أو أحسن تأويلا من تأويلكم أنتم إياه من غير رد إلى أصل من الكتاب والسنة. والتأويل على الأول بمعنى الرجوع إلى المآل والعاقبة، وعلى الثاني بمعنى التفسير والتبيين، وهو فيهما حقيقة. إلى الطاغوت راجع آية 56 و200 البقرة سبق. وقيل المراد به هنا كعب بن الأشرف اليهودي، وكان مفرطا في الطغيان وعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأسا في الضلالة والفتنة. وقوله تعالى: يصدون عنك، أي يعرضون عنك. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، لا الأولى نافية لكلام سبق، تقديره ليس الأمر كما يزعمون من أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ثم استأنف القسم فقال: وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي فيما اختلفوا فيه من الأمور والتبس عليهم منها. وقيل إنها زائدة لتأكيد معنى القسم، كما زيدت في قوله: لئلا يعلم أهل الكتاب، لتأكيد وجوب العلم. ويقال: شجر بينهم الأمر، يشجر شجرا وشجورا إذا تنازعوا فيه، وأصله التداخل والاختلاط، ومنه شجر الكلام إذا دخل بعضه في بعض واختلط، حرج ضيقا، وأصل الحرج مجتمع الشيء وتصور منه، وأصل الحرج نعم أحسن الله إليكم، وأصل الحرج مجتمع الشيء وتصور نعم وتصور منه هكذا أظن وتصور نعم منه ضيق أو ضيق ما بينهما. نعم، وأصل الحرج مجتمع الشيء وتصور منه ضيق ما بينهما. فقيل للضيق حرج، وللإثم أيضا حرج، ومنه: ليس على الأعمى حرج، أي ضيق بالإثم لترك الجهاد، ويسلموا تسليما، أي ينقادوا لقضائك انقيادا لا شائبة فيه بظاهرهم وباطنهم. وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة، وليس مخصوصا بمن كان في عهده صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: أشد تثبيتا، أي أقرب إلى ثبات إيمانهم. خذوا حذركم، الحذر والحذر بمعنى، وهو الاحتراز مما يخاف، أو مما يخاف. يقال: أخذ حذره إذا تيقظ واحترز مما يخاف منه. وقيل: الحذر ما به الحذر من السلاح ونحوه، أي احترزوا من عدوكم وتيقظوا له، أو خذوا عدتكم من السلاح واستعدوا لعدوكم. وفيه دلالة على وجوب الأخذ بالأسباب. فانفروا ثبات، أي اخرجوا إلى قتال عدوكم مجدين جماعة في إثر جماعة، فصائل وسرايا، أو انفروا جميعا مجتمعين جماعة واحدة. والنفر الفزع، يقال نفر إلى الحرب ينفر، وينفر نفرا ونفورا إذا فزع إليه. والثبات جمع ثبت، جمع ثبت ثبات سيدنا، أو نعم بالفتح ثبات، نعم قال والثبات جمع ثبت، وهي الجماعة والعصبة من الفرسان، مشتقة من ثبى يثبو أي اجتمع. وقوله تعالى لا يبطئن أي لا يتأخرن ويتثاقلن عن الجهاد، من بطأ اللازم بالتشديد بمعنى أبطأ، كعتم بمعنى أعتم إذا أبطأه، أو لا يبطئن غيره أي يجبننه ويثبطنه عن الجهاد، من بطأ المتعدي بالتشديد نزلت في المنافقين. فإما من بطأ هو غيره، أو من بطأ غيره، فالأول لازم يكتفي بمرفوع والثاني متعدي يحتاج لمفعول. نعم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يتمنى المنافق إذا انتصر المؤمنون لو كان معهم في القتال، ويأسف لتخلفه عنه لا لمودة في قلبه تحمله على مشاركتهم في الجهاد والبلاء. لتخلفه عنه، عنه يعني عن الجهاد يعني عن القتال. نعم أحسن الله عليكم. في وقت النصرة فقط يعني يأسف. أنا قلت يعني إن جد في الكلام ويأسف لتخلفه عنهم، مثل لو كان معهم وكذا، لكن ممكن تمشي على القتال يعني. نعم أحسن الله عليكم. ويأسف لتخلفه عنه لا لمودة في قلبه تحمله على مشاركتهم في الجهاد والبلاء في كل حال، بل لمجرد حرمانه من حظه من الغنيمة. والجملة معترضة بين القول والمقول لدفع توهم أن تمنيه، لدفع توهم أن تمنيه المعية للنصرة والمظاهرة. تمنيه المعية هكذا. نعم نعم الكسرة تبقى خطأ هنا. تمنيه، نعم، لدفع توهم أن تمنيه المعية للنصرة والمظاهرة. وقوله تعالى فليقاتل في سبيل الله، أي فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الذين يبيعون الحياة الدنيا ويختارون الآخرة وثوابها على الدنيا الفانية. وقوله تعالى يشرون يبيعون وهم المؤمنون. وقوله تعالى الطاغوت الشيطان وسبيله الكفر. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم، كان بعض الصحابة بمكة يلقون من المشركين أذى كثيرا ويتمنون أن يقاتلوهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكفهم عن القتال لأنه لم يؤمر به. فلما فرض القتال بالمدينة وقد هاجروا إليها جبنوا عن القتال وخافوا المشركين خوفا شديدا جزعا من الموت بمقتضى الجبلة البشرية، فنزلت الآية. وقوله تعالى ولا تظلمون فتيلا، أي ولا تنقصون أدنى شيء من أجوركم على الجهاد فلا ترغبوا عنه سبق. وقوله تعالى في بروج، أي في حصون وقلاع جمع يا برج. أحب لو الشيخ شريف مثلا معه النسخة، صحيح؟ نعم سيدي. معك الشيخ شريف النسخة الأزهرية صح؟ اللي هي أني واحد سيدنا عفوا؟ نسخة الكتاب ورقية يعني. الورقية نعم معي، اللي هي جزئين سيدنا، اللي هي جزئين برضو، اللي هي نفس دي اللي حاليا اللي معايا اللي هي دار المحدثين جزئين. طيب تمام، لكن أقصد يعني أنت أقرب إلى أن أنت تكتب الإيه، تكتب الأخطاء أو التي نظن أنها أخطاء. تمام، وإن ويبقى أحصينا ما في هذه الطبعة يعني، طبعة اللي إحنا بنقرأ منها دي. وهل هل هذه الأخطاء موجودة كمثلها عندك في الطبعة؟ في كلمة تمنيه نعم كانت نفس الخطأ وعدلتها تمنيه، وكذلك في خطأ عدى أيضا يعني أنا أعدلها عندي أيضا. تمام ممكن أحسن. تمام تمام. كذلك فيما سبق نعم سيدنا في المجالس اللي حضرتها كذلك سيدنا. نعم ربنا. واللي غبت عنه إن شاء الله أسمعه وأنظر فيه إن شاء الله وأجمعه. ربنا تمام ماشي بإذن الله. إن شاء الله لكم الخير. نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى في بروج أي في حصون وقلاع، جمع برج وهو الحصن، وأصله من التبرج وهو الإظهار. مشيدة أي مطولة بارتفاع، من شيد البناء رفعه، أو مطلية بالشيد وهو الجص لتقويتها، أي فأنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجي حذر من قدر، فما بالكم تجبنون. نعم من عند مشيدة لأن الصوت انقطع يعني. نعم. وقوله تعالى مشيدة أي مطولة بارتفاع، من شيد البناء رفعه، أو مطلية بالشيد وهو الجص لتقويتها، أي فأنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجي حذر من قدر، فما بالكم تجبنون عن القتال. وقوله تعالى وإن تصبهم حسن، انقطع أيضا يا شيخ مصطفى. وإن تصبهم حسنة، بسم الله. لو تخرج يا شيخ مصطفى وتدخل تاني. الآن تسمعنا يا شيخنا؟ الآن نعم صحيح. جميل. نقرأ تاني تعالى في بروج أي في حصون وقلاع. نعم. وقوله تعالى في بروج أي في حصون وقلاع، جمع برج وهو الحصن، أصله من التبرج وهو الإظهار. مشيدة أي مطولة بارتفاع، من شيد البناء رفعه، أو مطلية بالشيد وهو الجص لتقويتها، أي فأنتم كل مشيدة مطولة أو مطلية بالشيد. نعم وهو الجص. نعم. نعم أحسن الله إليكم. أي فأنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجي حذر من قدر، فما بالكم تجبنون عن القتال. وقوله تعالى وإن تصبهم حسنة نزلت في اليهود والمنافقين حين أبدوا التشاؤم من الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وقحطوا، والمراد من الحسنة والسيئة النعمة والبلية، وقد شاع استعمالها في ذلك كما شاع في الطاعة والمعصية، فكذبهم الله تعالى بقوله كل من عند الله خلقا وإيجادا وتقديرا نافذا في البر والفاجر والمؤمن والكافر جاريا على مقتضى الحكمة والمشيئة. وقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، أي ما أصابك أيها الإنسان من نعمة فمن الله تفضلا وإحسانا، وما أصابك من سيئة بلية فمن نفسك، أي فبسبب اقترافك الذنوب عقوبة لك من الله، وإن كان كلاهما من عند الله خلقا وتقديرا، وهو كقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وعن ابن عباس ما كان من نكبة فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك، وعن عائشة نحوه. وقوله تعالى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي حافظا ورقيبا تحفظ أعمالهم وتجازيهم عليها، إنما أنت نذير. وقوله تعالى برزوا أي خرجوا بيت طائفة دبرت بليل. وقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف نزلت في ضعفاء المؤمنين، فقد كانوا يسمعون من المنافقين أخبارا عن السرايا مظنونة غير معلوم صحتها، وقد تكون مختلقة فيزيعونها قبل التثبت منها وتشيع بين الناس، فلا تخلو من وبال يعود على المسلمين، فنعى الله ذلك عليهم وقال إنهم لو ردوا الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى كبار أصحابه وقالوا نسكت حتى نسمعه منهم ونتلقى علمه من جهتهم وهل هو مما يصح أن يذاع أو لا يذاع، لعلموا الحقيقة وما يجب عليهم إزاءها من كتمان أو إذاعة. وقوله تعالى الذين يستنبطونه منهم، أي يتلقونه منهم ويستخرجون علمه من جهتهم، والمستنبطون هم المزيعون، وفي الكلام إظهار في مقام الإضمار، والأصل لعلموه، ولولا فضل الله على هؤلاء المزيعين بإرشادهم إلى ما يجب عليهم من الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى كبار أصحابه فيما يسمعونه من هذه الأخبار لضلوا باتباع آراء المنافقين فيما يأتون ويذرون. وقوله تعالى إلا قليلا استثناء من قوله أذاعوا به، أي إلا قليلا منهم لم يذيعوه أي لم يفشوه، يقال أذاع الخبر وأذاع به إذا أشاعه وأفشاه، وقيل عدي بالباء لتضمنه معنى التحديث. وقوله تعالى وأشد تنكيلا تعذيبا، وأصله التعذيب بالنكل وهو القيد، ثم استعمل في كل تعذيب يقال نكل به ينكل أصابه بنازلة، ونكل به مبالغة. وقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة، الشفاعة التوسط بالقول في وصول إنسان إلى منفعة دنيوية أو أخروية أو إلى خلاصة أو إلى خلاصه من مضرة كذلك. من الشفع لماذا نصدق يعني لماذا نصدق نكل به ينكل أصابه بنزلة ونكل به مبالغة، يعني هي مبالغة من نكل، أو يقصد يعني يقال مبالغة يعني على وجه المبالغة. نعم نعم نعم صلى الله عليه. قال أو إلى خلاصه من مضرة كذلك. من الشفع ضد الوتر، كأن المشفوع له كان وترا فجعله الشفيع شفعا، فمن يسعى في نعم فجعله الشفيع شفعا، فمن يسعى في الخير أو في الشر يكون له نصيب من الجزاء خيرا أو شرا. وإطلاق الشفاعة على السعي في الشر مشاكلة، والكفل النصيب والحظ، واستعماله في الشر أكثر من استعمال النصيب فيه، مأخوذ من قولهم اكتفلت البعير إذا أدرت على سنامه أو على موضع من ظهره كساء ركبت عليه فكان لك نصيب من الانتفاع به. وقوله تعالى كفل منها نصيب وحظ من وزرها، وكان الله على كل شيء مقيتا، أي مقتدرا أو حفيظا، من أقات على الشيء اقتدر عليه أو من القوت، وهو ما يمسك الرمق من الرزق وتحفظ به الحياة، أو نعم وتحفظ به الحياة. وقوله تعالى حسيبا أي محاسبا ومجازيا أو شهيدا. وقوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، نزلت في قوم خرجوا إلى المدينة يزعمون أنهم مهاجرون ثم ارتدوا في أنفسهم واستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فخرجوا وأقاموا بمكة فاختلف المسلمون فيهم، فقائل هم منافقون وقائل هم مؤمنون، فبين الله أن نفاقهم فبين الله نفاقهم وأمر بقتلهم لردتهم. وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاموا بمكة وأعلنوا الإيمان ولم يهاجروا، فاختلف فيهم المسلمون فتولاهم أناس وتبرأ من ولايتهم آخرون، فسماهم الله منافقين، وبرأ المؤمنين من ولايتهم وأمرهم ألا من ولايتهم وأمرهم ألا يتولوهم حتى يهاجروا، أي فما لكم تفرقتم في شأن المنافقين فرقتين، والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم إلى الكفر بعد الإيمان بسبب ما كسبوه من الردة من الركس، وهو رد أول الشيء على آخره. نعم ما كسبوه من الردة نعم ردهم إلى الكفر بعد الإيمان بسبب ما كسبوه من الردة من الركس، وهو رد أول الشيء على آخره، يقال ركس الشيء يركسه ركسا إذا قلبه على رأسه، والركس والنكس بمعنى. وقوله تعالى حتى يهاجروا أي حتى يؤمنوا وتتحقق إيمانهم بهجرتهم في سبيل الله، أي بخروجهم للقتال مع الرسول صلى الله عليه وسلم لوجه الله لا لغرض دنيوي. وقوله تعالى إلا الذين يصلون استثني من المأمور بقتلهم فريقان، من ترك المحاربين من الأعداء ولحق بالمعاهدين فكان معهم على عهدهم، ومن أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين. وقوله تعالى حصرت صدورهم أي ضاقت عن أن يقاتلوكم مع قومهم أو يقاتلوا قومكم أو يقاتلوا قومهم معكم، يقال حصر صدره يحصر ضاقا. وهذه الآية منسوخة بآية فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقوله تعالى ستجدون آخرين، نزلت في أناس كانوا يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ونفاقا، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الشرك، يبتغون بذلك أن يأمنوا نبي الله ويأمنوا قومهم، فأبى الله ذلك عليهم. ردوا إلى الفتنة، دعوا إلى الشرك، أركسوا فيها أي قلبوا فيها أقبح قلب وأشنعه، يقال أركسته فركس أي قلبته على رأسه فقلب، حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم أو تمكنتم منهم، يقال ثقفت الرجل في الحرب أثقفه أدركته أو ظفرت به، السلم الاستسلام والانقياد للصلح. وقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة أي فعليه اعتاق نسمة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله أي مؤداة إلى ورثته يقتسمونها بينهم قسمة الميراث، والدية من الودي كالعدة من الوعد، يقال ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، وسمي المال دية الذي هو بدل النفس، نعم الذي هو بدل النفس، وسمي المال دية تسمية بالمصدر. وأحكام الدية مبسوطة في الفقه، وقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم أي فإن كان المقتول خطأ من قوم محاربين لكم وهو مؤمن وقد قتله مسلم لكونه بين أظهر قومه فعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة ولا دية له، إذ لا وراثة بينه وبين أهله. وإن كان أي المقتول المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي معاهدة، فعلى القاتل دية مؤداة إلى أهله المسلمين إن وجدوا، ولا تدفع إلى أهله الكفار، إذ لا يرث الكافر المسلم وعليه عتق نسمة مؤمنة، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. المراد من الخلود هنا المكث الطويل لا الدوام، لتظاهر النصوص على أن عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار، والجمهور على أن القاتل إذا تاب وأناب وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلماته وأرضاه عن طلالاته. نعم، وعوض المقتول من ظلامته بالظلمة، نعم جزاكم الله خير، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. وما قيل من أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا محمول على التغليظ في الزجر، نعم، وهذا يعني ما معروف عن ابن عباس رضي الله عنه. وقوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله أي سافرتم للجهاد، فتبينوا فاطلبوا بيان الأمر في كل ما تفعلون وتتركون، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أي حياكم بتحية الإسلام أو استسلم وانقاد لست مؤمنا، وإنما فعلت ذلك تقية، بل اقبلوا منه ما أظهر وعاملوه بموجبه، وأمر القلوب بيد الله وسرها لا يعلمه سواه. وقوله تعالى عرض الحياة الدنيا الغنيمة وهي مال زائل. وقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين وهم من لم يخرجوا يوم بدر لعذر أو من أذن لهم في التخلف عن الجهاد غير أولي الضرر أي غير أصحاب الأمراض والعلل التي لا سبيل معها إلى الجهاد من نحو عمى أو زمانة أو ضعف بدن أو عجز عن الأهبة، نعم، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بل هؤلاء أفضل، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين أي بعذر وهم أولو الضرر درجة ومنزلة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أي بغير عذر بأمره صلى الله عليه وسلم اكتفاء بغيرهم أجرا عظيما درجات منه أي كثيرة. وقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة، نزلت في أناس بمكة أسلموا بألسنتهم ولم يهاجروا معه صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم وقاتلوا المسلمين فقتلوا بها كفارا إلا المستضعفين استثناء منقطع. وقوله تعالى عسى الله أن يعفو عنهم أن يتجاوز عنهم بفضله، وعسى من الله تعالى واجب، نعم، أو مثل الآية سيدنا يتجاوزه، نعم نعم لا بأس، نعم تقريبا احنا قلنا في البداية ان الشيخ لا يلتزم هذا يعني. نعم وعسى من الله تعالى واجب لأنه إطماع وترج، والله تعالى إذا أطمع عبده وصله. وقوله تعالى يجد في الأرض مراغما، أي متحولا ومهاجرا، اسم مكان وعبر عنه بالمراغم للإشعار بأن المهاجر في سبيل الله يصل في الموضع الذي يهاجر إليه إلى ما يكون سببا لرغم أنوف قومه الذين فارقهم، من الرغم بتثليث الراء وهو الذل والهوان، وأصله لصوق الأنف بالرغام وهو التراب، وفعله من باب قتل، وفي لغة من باب تعب. نعم رغم ورغم ورغم. نعم نعم. وقوله تعالى فقد وقع أجره على الله، أي وجب له الأجر تفضلا منه تعالى. وفي الآية ترغيب عظيم في الهجرة في سبيل الله، وكذلك كل من قصد بهجرته فعل طاعة من الطاعات ثم مات قبل إتمامها فإنه يكتب له ثوابها كاملا. وقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم أي سفر، فلا حرج ولا إثم عليكم في قصر الصلاة إن خفتم أن يتعرض لكم الأعداء في الصلاة بقتل أو جرح أو أسر فتصلي الرباعية ركعتين. وجمهور الأئمة على أن قصر الصلاة مشروع في السفر في حالتي الخوف والأمن، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الرباعية ركعتين. نعم أحسن الله إليكم. قال فتصلى الرباعية ركعتين. وجمهور الأئمة على أن قصر الصلاة مشروع في السفر في حالتي الخوف والأمن، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قصرها في الأمن كما في الصحيحين وغيرهما. والتقييد بالشرط في الآية إنما يدل على ثبوت القصر في حالة الخوف ولا يدل على عدمه في حالة عدم الخوف، بل هو مسكوت عنه ويستفاد حكمه من دليل آخر. وقد ثبت بالسنة قصرها في الأمن ولا مفهوم له عند القائلين بالمفهوم من الأصوليين لخروجه مخرج الغالب، حيث لم تخلو أسفاره صلى الله عليه وسلم في الغالب من خوف الأعداء لكثرتهم إذ ذاك. وأحكام القصر مبينة في الفقه. وقوله يفتنكم ينالكم بمكروه، وقوله تعالى وإذا كنت فيهم، بيان لكيفية القصر عند الضرورة التامة بعد النص المجمل في مشروعيته، والخطاب له صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة بعده، يتناول الأئمة. هي هنا الأئمة، ولكن الأئمة الذين يخرجون في الجهاد ويقفون أئمة للناس نعم نعم أحسن الله كما هي الآية يعني فأقمت لهم الصلاة. نعم. والخطاب له صلى الله عليه وسلم يتناول الأئمة بعده، فإنهم نوابه والقائمون بما كان يقوم به، فهو كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقد أمر أن يجعل المجاهدين طائفتين، طائفة تصلي معهم ومعهم أسلحتهم التي لا تشغلهم عن الصلاة، وطائفة أخرى تقف تجاه العدو للحراسة، فإذا أتمت الطائفة الأولى ركعة أتت الطائفة الأخرى فصلت معه صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية من صلاته. وكيفيات صلاة الخوف مبينة في الفقه، وظاهر أن الآية في صلاة الخوف في غير حالة الالتحام، وأما في حالته فقيل يؤخرون الصلاة إلى أن يأمنوا ثم يقضون ما فاتهم منها، وقيل يصلون بالإيماء بالركوع والسجود إلى أي جهة رجالا وركبانا. وقد تقدم طرف من ذلك في آية 39 و200 البقرة. وقوله تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم سبق، وقوله تعالى حذرهم احترازهم من عدوهم تغفلون تسهون، وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة، أي إذا فرغتم من صلاة الخوف فداوموا على ذكر الله تعالى تسهون. نعم صحيح. نعم يا سيدي. نعم تغفلون أصلا ألف يعني سيدي. نعم بس نعم صحيح. نعم. وقوله تعالى تغفلون تسهون، وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة، أي إذا فرغتم من صلاة الخوف فداوموا على ذكر الله تعالى في جميع الأحوال حتى في حال المقارعة والالتحام، فإذا طمأننتم سكنت قلوبكم بالعودة إلى أوطانكم فأقيموا الصلاة، أي أدوها في أوقاتها بأركانها وشروطها وحدودها تامة كاملة، كتابا موقوتا، مكتوبا محدودا، مكتوبا محدود الأوقات مقدرا. وقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب الكفار بالقتال من الوهن وهو الضعف. وقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، نزلت في طعمة بن أبي رق من بني ظفر، وكان هو وقومه منافقين، سرق درعا من جار له كانت في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب، ثم خبأها عند يهودي فالتمست عند طعمة بدلالة أثر الدقيق في الطريق، فحلف ما أخذها وما له علم بها فتركوه واتبعوا الأثر حتى انتهوا إلى دار اليهودي فوجدوها عنده، فقال: دفعها إلي طعمة. وشهد له بذلك ناس من اليهود، فانطلق قوم طعمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدوا زورا أن اليهودي هو السارق، وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجادل عن صاحبهم، فهم أن يفعل ويعاقب اليهودي فنزلت الآية فلم يفعل، وهم أن يقضي على طعمة فهرب إلى مكة وارتد، ونقب حائطا ليسرق متاع أهله فسقط عليه ومات مرتدا. وقوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، أي ولا تكن لأجل الخائنين هم طعمة وقومه مخاصما للبريء من السرقة من السرقة. وأصله من الخصم بضم فسكون، وهو ناحية الشيء وطرفه، كأن كل واحد من الخصمين في ناحية من الدعوة والحجة، واللام للتعليل. وقوله تعالى: واستغفر الله، أي مما هممت به في أمر طعمة واليهودي لظن صدق طعمة وقومه. أمر صلى الله عليه وسلم بالاستغفار وإن كان معذورا لزيادة الثواب وإرشاده إلى التثبت، وإلى أن ما ليس بذنب مما يكاد يعد حسنة من غيره، إذا صدر منه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمقامه المحمود يوشك أن يكون كالذنب. وقوله تعالى: ولا تجادل، يعني حسنات الأبرار. نعم صلى الله عليه. وقوله تعالى: ولا تجادل، أي لا تخاصم عن الذين يخونون أنفسهم بارتكاب المعاصي، من المجادلة وهي شدة المخاصمة، وأصلها من الجدل وهو شدة الفتل، يختانون أنفسهم يخونونها بارتكاب المعاصي. وقوله تعالى: إذ يبيتون، يدبرون فيما بينهم قولا باطلا لا يرضاه الله من شهادة الزور ورمي البريء بالسرقة، وأصل التبييت تدبير الفعل ليلا، ثم أطلق على كل تدبير وإن لم يكن بالليل. نعم. وقوله تعالى: وكيلا، أي محافظا ومحاميا عنهم من عقاب الله تعالى، وأصل معنى الوكيل من يوكل له الأمر ويسند إليه، ثم أطلق على ما ذكر مجازا من استعمال الشيء في لازم معناه. وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا، أي ومن يعمل عملا يسيء به غيره أو يظلم نفسه بارتكاب المعاصي ثم يتب توبة صادقة يجد الله غفورا رحيما. وهو كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقوله تعالى: ومن يكسب خطيئة، الخطيئة. نعم سيدنا تفضل. نعم صلى الله عليه. آمين جزاك الله خير. تفضل شيخ شريف. أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى قال: قوله تعالى: ومن يكسب خطيئة، الخطيئة الصغيرة من الذنوب والإثم الكبيرة منها، أو الأولى الذنب المختص بفعله، والثاني الذنب المتعدي إلى الغير، والبهتان الكاذب على الناس بما يبهتون به ويتحيرون عند سماعه لفظاعته. الكاذب على نعم. وقوله تعالى لا خير في كذب على الناس بما يبهتون به. وقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، أي مما يتناجى به الناس ويخوضون فيه. والنجوى اسم مصدر بمعنى المسارة، يقال نجوته نجوا ونجوى وناجيته مناجاة، أي ساررته. وأصله أن تخلو بمن تساره في نجوة من الأرض، وهي المكان المرتفع المنفصل بارتفاعه عما حوله، ويطلق على القوم المتناجين، كما في قوله تعالى وإذ هم نجوى، مبالغة على حد نعم على حد قوم عدل صلى الله عليه وسلم. نعم. على حد قوم عدل بتقدير مضاف، أي ذو نجوى بتقدير مضاف. نعم عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. بتقدير مضاف أي ذو نجوى، لأنه هنا يعني عبر بالمصدر يعني نجوى عدل. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى إلا من أمر، أي إلا في نجوى الذين يأمرون بالصدقة أو بالبر والخير الذي يصل نفعه إلى الناس فيسد حاجتهم أو يرشدهم إلى ما فيه خيرهم ودفع الشر عنهم، أو بإصلاح ذات البين عند المشاحنة والمعاداة. وقوله تعالى نوله ما تولى، نخلي بينه وبين ما اختاره لنفسه من الضلال في الدنيا، ونصله جهنم ندخله فيها في الآخرة. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، نعم سبق وذكرت هنا تكميلا لقصة نعم لقصة من سبق بذكر الوعد بعد ذكر الوعيد في ضمن الآيات السابقة. وقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي ما يعبدون من دون الله إلا أصناما سموها بأسماء الإناث كاللات والعزى ومناتا، وكان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان، ويزينونه بالحلي كالنساء. وقوله تعالى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي وما يعبدون بعبادة هذه الأصنام إلا شيطانا عاتيا أغراهم بعبادتها فأطاعوه فكانوا له عابدين. والمريد والمتمرد والمريد والمتمرد كلاهما يعني بمعنى كذا. نعم أي البالغ الغاية في الشر والفساد، يقال مرد كنصر وظرف إذا عتى وتجبر، فهو مارد ومريد ومتمرد. وأصل المادة للملامسة والتجرد، ومنه صرح للملامسة صحيح كده عفوا سيدنا. وأصل المادة للملاسة عفوا سيدنا للملاسة والتجرد، ومنه صرح ممرد أي أملس، وشجرة مرداء للتي تناثر ورقها، وغلام أمرد لم ينبت في وجهه شعر. ووصف الشيطان بالتمرد لتجرده للشر أو لظهور شره ظهور ظهور عيدان الشجرة المرداء. وقوله تعالى نعم وقوله تعالى نصيبا مفروضا، أي حظا مقدرا معلوما من الفرض، وأصله القطع، وأطلق هنا على المقدار المعلوم لاقتطاعه عمن سواه من صالح المؤمنين، فكل من أطاع الشيطان فهو نصيبه المفروض. وقوله تعالى ولأضلنهم ولأمنينهم، أي لأزيغنهم عن طاعتك وتوحيدك. لأزيغنهم عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. نعم لأزيغنهم عن طاعتك وتوحيدك، ولألقين في صدورهم الأماني، نعم في صدورهم الأماني، نعم الأماني الباطلة الميسرة، نعم الميسرة للعصيان، نعم الميسرة للعصيان. وقوله تعالى فليبتكن آذان الأنعام، أي فلا يقطعنها من أصلها، أو لا يشقنها من البتك وهو القطع، ومنه سيف باتك أي صارم. وكانوا في الجاهلية إذا ولدت الناقة 5 أبطن وجاء الخامس ذكرا قطعوا أذنها أو شقوها شقا واسعا، علامة على أنهم حرموا على أنفسهم الانتفاع بها وجعلوها للطواغيت وسموها البحيرة أو المشقوقة الأذن. والمراد أنه يغريهم بعبادة الطواغيت ويدعوهم إلى التقرب إليها بالبحائر ونحوها فيسارعون إلى إجابته. وقوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، أي فليغيرن ما خلقه الله عن نهجه صورة وصفة، كفقع عين فحل الإبل في بعض الأحوال، وخصاء الإنسان والوشم واللواطة والسحاق والتخنث، وعبادة الكواكب والنار والأحجار، وتغيير دين الله وأحكامه. وقوله تعالى غرورا، أي خداعا وباطلا، ولا يجدون عنها محيصا معدلا ومهربا، يفرون إليه للنجاة من عذابها، يقال حاص عنه يحيص حيصا وحيوصا ومحيصا حاد وعدلا. وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، أي قولا، وهو مصدر قال أو اسم مصدر. وقوله تعالى ليس بأمانيكم، أي ليس ما وعد الله به من الثواب أو إدخال الجنة، أو ليس ما تحاورتم فيه حاصلا بمجرد أمانيكم أيها المسلمون أو أماني أهل الكتاب، وإنما يحصل بالسعي والجد في طاعة الله والعمل الصالح. والأماني جمع أمنية، وهي ما يوده الإنسان ويشتهيه. وقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، من يرتكب معصية مؤمنا، نعم، أي من يرتكب معصية مؤمنا كان أو كافرا يجازيه الله بها عاجلا أو آجلا، أي إلا إذا تاب أو تفضل الله تعالى عليه بالمغفرة إذا كان مؤمنا. وأجمع العلماء على أن الأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها يكفر الله بها الخطيئات، والأكثرون على أنها أيضا ترفع بها الدرجات وتكتب الحسنات. عذرا سيدنا، لو يكمل الشيخ سيف أو أحد الإخوة، نعم، برد شديد لا أستطيع القراءة، عفوا سيدنا. شفاك الله وعافاك، اللهم آمين. شفاء وعافية واجبة إن شاء الله. مع ذلك السلام. نعم، شيخ محمد علي. تفضل شيخ محمد. شيخ إسلام، تفضل شرح. شيخ أحمد البدري. السلام عليكم سيد. آية كم سيد الله؟ نعم، آية 124 ولا يظلمون نقيرا. بسم الله. ولا يظلمون نقيرا، لا يبخسون من ثواب أعمالهم شيئا شيئا ما ولو تافها حقيرا كالنقير. آية 49 و53 من هذه السورة. أسلم وجهه لله، أخلص نفسه أو توجهه وعبادته لله، واتبع ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن سائر الأديان الزائغة إلى الدين الحق، حال من إبراهيم وملته وشريعته الموافقة للإسلام. وملته شريعته الموافقة للإسلام. تمام سيدنا، أحسن الله عليكم. وملته شريعته الموافقة للإسلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا صفيا مشتق من الخلة، وهي صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرار. ويستونك في النساء يطلبون منك الفتوى، أي تبيين المشكل من الأحكام في حق النساء. السيد ضعيف عندي يا سيدي. نعم. ويطلبون منك الفتوى، أي تبيين المشكل من الأحكام. أحسن الله عليك سيدي. ويطلبون منك الفتوى، أي تبين المشكل من الأحكام. نعم. في حق النساء من الميراث وغيره، فقل لهم الله يفتيكم في شأنهن ويفتيكم ما يتلى عليكم في القرآن في شأن اليتامى اللاتي تمنعونهن ما فرض لهن من الميراث وغيره، وترغبون نكاحهن من الميراث وغيره وترغبون نكاحهن لما لهن لمالهن وجمالهن بأقل صداقهن. مظبوط يا سيدنا ولد؟ وترغبون في نكاحهن لمالهن وجمالهن بأقل من صداقهن، أو ترغبون عن نكاحهن وتعضلونهن طمعا في أموالهن وتعضلونهن طمعا في أموالهن وتعضلونهن نعم طمعا في أموالهن، أي يبين لكم ألا تفعلوا شيئا من ذلك. ويفتيكم أيضا في شأن الصغار من الولدان، أن تورثوهم وكانوا لا يورثونهم كما لا يورثون النساء. ويفتيكم أيضا في شأن اليتامى، ذكورا كانوا أو إناثا، أن تقوموا بالعدل في ميراثهم وسائر أموالهم وأحوالهم، وما تفعلوا من خير أو شر في ذلك وغيره يعلمه الله ويحاسبكم عليه. فقوله وما يتلى عليكم معطوف على اسم الجلالة أو على الضمير في يفتيكم، وقوله وفي يتامى النساء متعلق بيتلى، وترغبون أي في نكاحهن أو عنه، وكل من الحرفين مراد على سبيل البدل. وقوله تعالى والمستضعفين من الولدان معطوف على يتامى النساء، وأن تقوموا عطف على ما قبله، بالقسط بالعدل في الميراث. نعم سيدنا. عطف على ما قبله بالقسط بالعدل في الميراث والأموال. وقوله بعلها زوجها نشوزا أو إعراضا، النشوز أن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته ومودته ويؤذيها بسب أو ضرب. والإعراض أن يقلل محادثتها ومؤانستها، وهو أخف من النشوز. وقوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت على الإفراط في الحرص والبخل، فكأنه حاضرها لا ينفك عنها أبدا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا، أي العدل المطلق الكامل بين زوجاتكم في القسم والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والممالحة والمفاكهة والمحبة والانعطاف وغير ذلك، ولو حرصتم. أي العدل المطلق الكامل بين زوجاتكم في القسم والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والمحالمة والمفاكهة والمحبة والانعطاف وغير ذلك. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. ولو حرصتم عليه أتم الحرص، ولذلك لم يكلفكم الله به، إذ التكليف الشرعي إنما يكون بما في الوسع والطاقة. إذ التكليف الشرعي إنما يكون بما في الوسع والطاقة، فقاربوا واجتهدوا ألا تميلوا الميل المحظور إلى واحدة منهن في الحقوق الزوجية، بحيث تكون الأخرى كأنها معلقة لا هي مطلقة ولا ذات بعل، وجاهدوا أنفسكم حتى نعم سيدنا نعم وجاهدوا أنفسكم حتى تصلوا إلى الحد المستطاع من العدل الذي يباح لكم منه تعدد الزوجات. راجع آية 3 من هذه السورة. الحد المستطاع من العدل الذي يباح لكم معه تعدد الزوجات. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. سعته فضله وغناه ورزقه. أكمل سيدنا. سعته نعم فضل. سعته فضله وغناه ورزقه. نعم. قوله تعالى وكفى بالله وكيلا كفيلا بالأمر معتمدا عليه يقال معتمداً. وكل الصوت عند عندك سيدنا ضعيف يعني لا يصلني معتمدا عليه معتمدا عليه يقال وكل فلان وكل فلان فلانا إذ استكفأه أمره ثقة بكفايته أمره. تمام. أو عجزا عن القيام بأمر نفسه قوامين بالقسط مواظبين نعم. على إقامة. يكمل من هنا من أول الربع بقى الشيخ سيف. جزاك الله خير سيدنا. جزاك الله خير. تفضل الشيخ سيف. شيخ محمد علي. نعم شيخنا. السلام عليكم شيخنا. تفضل شيخ محمد. قوامين. آمين. نعم. أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قوله تعالى قوامين بالقسط مواظبين على إقامة العدل في جميع الأمور. لا تميلون عنه ولا يصرفكم عنه صارف متعاونين متناصرين فيه فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أي أنهاكم عن اتباع أهواء نفوسكم لتتصفوا إذا انتهيتم عنها بصفة العدل كما يقال لا تتبع هواك لترضي ربك أي أنهاك عنه كيما ترضي ربك بترك كيما ترضي ربك بتركه فقوله أن تعدلوا من العدل ضد الجور وهو علة للنهي بتقدير اللام وإن تلووا أي وإن تلووا ألسنتكم عن الشهادة بالحق بأن تحرفوها وتقيموها على غير وجهها الذي تستحقه من اللي وهو الفتل كما في قوله تعالى ليا بألسنتهم أو تعرضوا عنها بترك إقامتها رأسا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم بما عملتم وقرئ تلو بضم اللام وبواو واحدة من الولاية بمعنى مباشرة الشهادة قوله تعالى ثم ازدادوا كفرا بتكرر الارتداد منهم وإصرارهم على الكفر وتماديهم في الغي حتى ماتوا على كفرهم لم يكن الله ليغفر لهم لأنه تعالى لا يغفر أن يشرك به ولا ليهديهم سبيلا أي طريق إلى الجنة لأنهم ليسوا من أهلها لسوء اختيارهم وفساد استعدادهم وهو نظير قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا قوله تعالى أيبتغون عندهم العزة أي أيطلب المنافقون عند اليهود المنعة والقوة والغلبة فيتخذونهم أولياء وأنصارا لهم من دون المؤمنين وقد كانوا يقولون فيما بينهم إن أمر محمد لا يتم فتولوا اليهود وأصل العزة الشدة يقال عز علي أن يكون كذا أي اشتد علي ذلك ومنه استعز عليه المرض أي اشتد عليه وغلبه والعزاز للأرض الصلبة الشديدة والاستفهام والإنكار وقيل التعجب قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب الخطاب للمنافقين الذين تولوا اليهود وخاضوا معهم في الاستهزاء بالقرآن كما خاض مشركو مكة من قبل في ذلك وفيه توبيخ شديد لهم حيث فعلوا ذلك مع تحقق لما يمنعهم منه وهو نزول القرآن بالنهي عن مجالسة المشركين الذين يخوضون في آيات الله بالباطل في قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويستلزم النهي عن موالاتهم على أبلغ وجه وآكده. إنكم إذا مثلهم، أي إنكم إن قعدتم معهم كنتم مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب. ثم أخبر الله أنه جامع المنافقين والكافرين مع المشركين واليهود في جهنم جميعا لاشتراكهم في موجب هذا العذاب الخالد. والخوض في الأصل الدخول في مائع كالماء والطين، يقال خاض يخوض خوضا دخل. واسم المكان مخاض جمع مخاضة، صار اسما لكل دخول فيه ثم صار اسما لكل دخول فيه تلويث وتجوز به إلى القول الباطل واستعماله في ضد المشاكلة. ويؤخذ من الآية النهي عن مجالسة الأهل الباطل عامة عند خوضهم في باطلهم كالمبتدعة والفساق والملاحدة الذين يتربصون بكم. وصف الله المنافقين بأنهم ينتظرون ما يحدث للمؤمن من خير أو شر أو من نصر أو هزيمة. فإن كان لكم فتح من الله أي نصر منه وخير لكم قالوا ألم نكن معكم في الجهاد فأعطونا نصيبا من الغنائم. والفتح النصر كالفتاحة. وإن كان الكافرين نصيب كالفتاحة النصر، والفتح النصر كالفتاحة. وإن كان الكافرين نصيب أي دولة، أي دولة وظهور على المؤمنين، أي دولة أي دولة وظهور على المؤمنين قالوا للكافرين ألم نستحوذ عليكم، أي ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم ونمنعكم. ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم، فأبقينا عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ألم ندفع المؤمنين عنكم بتخزيلهم ومراسلتنا إياكم بأخبارهم وأسرارهم فأعطونا نصيبا مما أصبتم منهم. والاستحواذ الاستيلاء والغلبة، يقال استحوذ عليه أي غلب عليه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي حجة يوم القيامة. وقيل في الدنيا فلا حجة لهم يغلبون بها المؤمنين لأنهم على الباطل والمؤمنون على الحق. والسبيل الطريق وما يتوصل به إلى الشيء. وأطلق على الحجة مجازا، يخادعون الله يفعلون ما يفعل المخادع حيث أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر. وهو تعالى فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم في الدنيا معصوم الدماء والأموال والتجري عليهم أحكام الإسلام بحسب الظاهر، وعد لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار. وخادع اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبته وكنت أخدع منه. لبث بين فخدع إذا غلبته وكنت أخدع منه. من خادعته فخدعته إذا غلبته وكنت أخدع منه. مذبذبين بين ذلك مرددين متحيرين بين مرددين مرددين مت عندهم بالكسر مرددين متحيرين مرددين متحيرين بين الكفر والإيمان. قد ذبذبهم الشيطان بينهما أو بين المؤمنين والكافرين المعلنين. وأصل الذبذبة حكاية صوت الحركة للشيء المعلق ثم استعير لكل حركة واضطراب أو تردد بين شيئين، يقال ذبذبه ذبذبة أي تركه حيران مترددا كالشاة العائرة وهي المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما. وهي المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع. سلطانا مبينا أيهما تتبع مثلا تمشي هذه وهذا على التخفيف والتثقيل. أيهما تتبع سلطانا مبينا حجة ظاهرة في العذاب في الدرك الأسفل أي في الطبق الأسفل من أطباقها السبعة وسمي الدركات لكونها متداركة أي متتابعة بعضها تحت بعض. والدرك لغة في الدرك وهو كالدرج، إلا أن الدرج يقال باعتبار الصعود. والدرك لغة في الدرك، والدرك لغة يعني الدرك والدرك لغتان. نعم يكون متوفته. والدرك لغة في الدرك وهو كالدرج، إلا أن الدرج يقال باعتبار الصعود، والدرك باعتبار النزول والحضور. ولذا قيل دركات الجنة ودركات النار. لا يحب الله الجهر بالسوء أي إعلانه وإظهاره، وكذا الإصرار به من القول ومثل الفعل، لكن يباح للمظلوم أن يجهر بما في ظالمه من السوء ليدفع عن نفسه شره. إن الذين يكفرون بالله ورسله، نزلت في اليهود الذين آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد، وفي النصارى الذين آمنوا بعيسى وكفروا محمد عليهم الصلاة والسلام، تفريقا بين الله ورسله، والله سبحانه قد أمرهم بالإيمان بجميع رسله. يسألك أهل الكتاب، نزلت في أحبار اليهود حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم تعنتا أن يأتيهم من السماء بكتاب جملة واحدة كما أتى موسى عليه السلام بالتوراة، وجهلوا الحكمة في تفصيل آيات القرآن وجعله نجوما، جهرة عيانا بالبصر، الصاعقة نار من السماء أو صيحة منها، ورفعنا فوقهم جهرة عيانا ورفعنا فوقهم الطورة ورفعنا فقوم الطورة حين امتنعوا من قبول التوراة ليخافوا فيقبلوها ولا ينقضوا العهد والميثاق. وقوله تعالى، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة ظنوا أنه واقع بهم خذوا. نعم شيخنا وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لا تعدوا في السبت، لا تجاوزوا في يوم السبت ما أبيح لكم إلى ما حرم عليكم وهو الاصطياد فيه، ميثاقا غليظا أي عهدا وثيقا مؤكدا بأن يطيعوا الله فعصوا ونقضوا العهد. قلوبنا غلف. رجع الآية 88 طبع الله عليها أي ختم عليها فحجبها عن العلم، بهتانا عظيما أي كذبا وباطلا فاحشا. وما قتلوه وما صلبوه، وصلبوه يظنونه المسيح. زعم أكثر اليهود أنهم قتلوا المسيح وصلبوه. زعم أكثر اليهود أنهم قتلوا المسيح وصلبوه فأكذبهم الله تعالى في ذلك، وقال ولكن شبه لهم، أي شبه لهم المقتول بأن ألقي عليه شبه المسيح، فلما دخلوا ليقتلوا المسيح وجدوا الشبيه فقتلوه وصلبوه يظنونه المسيح وما هو به في الواقع. إذ قد رفع الله عيسى إلى السماء ونجاه من شر الأعداء، وقيل المعنى ولكن التبس عليهم الأمر حيث ظنوا المقتول عيسى كما أوهمهم ذلك أحبارهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وهم اليهود حيث قال بعضهم قتلناه حقا وتردد فيه آخرون، والنصارى حيث قال بعضهم صلب الناسوت ورفع اللاهوت، وقال بعضهم قتل معا، وقال فريق رأيناه قتل وفريق رأيناه رفع، وكلهم ضلال كذبة وما لهم بذلك من علم، ولكنهم يظنون ظنا ويتبعون وهما. وما قتلوه متيقنين أنه هو، بل رفعه الله إلى السماء التي لا حكم فيها إلا لله تعالى، وطهره من الذين كفروا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ما أحد من أهل الكتاب الموجودين عند عيسى عليه السلام عند نزول عيسى أي ما من أحد من أهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه السلام ما أحد من أهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان إلا ليؤمنن بأنه عبد الله ورسوله وكلمته. قبل أن يموت عيسى، وتكون الأديان كلها دينا واحدا، وهو دين الإسلام الحنيف، دين إبراهيم عليه السلام ونزول عيسى عليه السلام ثابت في الصحيحين ومن أشراط الساعة. والمقيمين الصلاة، أي وأخص المقيمين الصلاة بالذكر أو بالمدح، وقرئ والمقيمون. والأسباطي أولاد يعقوب عليه السلام بصلبه، وقيل أولادهم، وفي نبوة من عدا يوسف منهم خلاف. وصح السيوطي والألوسي عدمها. فالمراد من الإيحاء إليهم الإيحاء للأنبياء منهم، كما تقول أرسلت إلى بني تميم، تريد أرسلت إلى رؤسائهم ووجوههم. زبورا أي مزبورا بمعنى مكتوب، ولم يكن فيه أحكام، بل فيه تقديس وتحميد وثناء على الله عز وجل ومواعظ وحكم أنزله بعلمه، أي بعلم تام وحكمة بالغة منه تعالى، أو بما علمه من مصالح عباده في إنزاله عليهم. إن الذين كفروا عليك، أو بما علمه من مصالح عباده في إنزاله عليك. إن الذين كفروا وظلموا، أي وظلموا أنفسهم بالضلال البعيد والصد عن سبيل الله، فازدادوا بذلك كفرا وأصروا عليه إلى الممات، لم يكن الله ليغفر لهم، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم لفساد استعدادهم. نعم سبق. والتعبير بالهداية في جانب طريق النار ضرب من التهكم بهم. يا أهل الكتاب، خطاب للنصارى، خطاب للنصارى زجرا لهم عما هم عليه من الضلال البعيد. لا تغلوا، لا تجاوزوا الحد ولا تفرطوا، لا تجاوزوا الحد ولا تفرطوا، أو لا تجاوزوا الحد ولا تفرطوا. تفرطوا، لا تجاوزوا الحد ولا تفرطوا. من الإفراط، وهو الغلو يا شيخنا، الإفراط الزيادة، والتفريط تقصير. لا تجاوز، لكن هذا منهم كان غلو. لا تجاوز الحد ولا تفرطوا، والغلو مجاوزة الحد. وقد غلوا في الدين فقالوا على الله غير الحق، ونسبوا له ابنا وشريكا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكلمته ألقاها إلى مريم سبقا، روح منه، أي وذو روح من أمر الله تعالى، خلقه كسائر الأرواح. لن يستنكف المسيح، لن يأنف ولن يترفع عن عبوديته وطاعته لخالقه تعالى. والاستنكاف الأنفة والترفع، يقال استنكف أي استكبر، وأصله من النكف، وهو تنفية الدمع عن الخد بالإصبع ورفعه عنه. برهان من ربكم، هو رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من البينات من ربه، وعبر عنه صلى الله عليه وسلم بذلك لما معه من معجزات الباهرة الشهية بصدقه، كما عبر عنه بالبينة في قوله تعالى حتى تأتيهم البينة ونورا مبينا، هو القرآن الكريم. يفتيكم في الكلالة سبقة، ليس له ولد أي ولا والد، ولم يذكر في الآية لعلمه من لفظ الكلالة. وله أخت أي لأبوين أو لأب، وأما الأخت الأم ففرضها السدس كما سبق، والله أعلم. نعم، نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاك شيخنا، بارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.